قال الإمام البخاري رحمه الله: باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان. وقال: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن الأعرج حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. وبإسناده: لو اطلع في بيتك أحد ولم تأذن له حذفته بحصاة ففقعت عينه، ما كان عليك من جناح. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول البخاري رحمه الله: باب من أخذ حقه أو اقتص دون السلطان. هذه الترجمة معقودة في بيان أن من كان له حق وأخذه دون أن يرجع إلى السلطان، أو من كان له قصاص واقتص دون أن يرجع إلى السلطان، فهل له ذلك أو ليس له ذلك؟ وما يتعلق بقوله أخذ حقه، يعني فيما إذا كان ماليا، قول اقتص يعني فيما إذا كان قصاصا. وفيما يتعلق بالمال، سبق أن مر بنا حديث هند، حديث قصة هند امرأة أبي سفيان، وأنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا سفيان رجل سحيق، وإنه لا يعطيني ولدي ما يكفيني، فهل آخذ من ماله بدون إذنه؟ قال: خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف. وفيما يتعلق بالنسبة للقصاص والاقتصاص، وكل إنسان يقدم على إتلاف شيء من إنسان دون أن يرجع إلى سلطان، هل له ذلك أو ليس له ذلك؟ أورد البخاري رحمه الله في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو اطلع إنسان في بيتك فحذفته بحجر ففقأت عينه، ما كان عليك من جناح. والحديث صدره البخاري بقوله بقول النبي صلى الله عليه وسلم: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. قال: وبإسناده: لو اطلع إنسان، إلى آخره. وهذا الحديث من صحيفة شعيب ابن أبي حمزة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وهي بإسناد واحد، وتشتمل على عدة أحاديث، مثل صحيفة همام المنبه الطويلة. والبخاري رحمه الله تعالى طريقته ليس له طريقة معينة عندما يروي من النسخ، فأحيانا يورد الإسناد ثم يورد القطعة التي يريدها من الصحيفة، وأحيانا يأتي بأول حديث ثم يذكر بعده الحديث الذي يريد إراده، كما هنا، فإنه أولا ذكر الإسناد ثم ذكر أول حديث في الصحيفة، هو حديث: نحن السابقون، نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. ثم أورد، ثم قال: وبإسناده، يعني نفس الإسناد: لو اطلع إنسان في بيتك بغير إذنك فحذفته فقعت عينه، ما كان عليك من جناح. وهذا هو المقصود من إيراد الحديث في هذا الباب، ولكن الجملة الأولى أوردها لأنها هي أول حديث صحيح. والبخاري أحيانا عندما يروي حديثا من صحيفة يورد الإسناد ثم يورد القطعة التي يرويها من الصحيفة، وأحيانا يذكر أول حديث في الصحيفة ثم يذكر بعده الحديث الذي يريد، كما هنا فإنه ذكر أول حديث في الصحيفة ثم ذكر الحديث الذي يريد، وهو محل الشاهد للترجمة. وصحيفة شعيب هي تبتدئ بحديث نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، مثل صحيفة همام منبه، فإن صحيفة همام منبه أيضا تبدأ بهذا الحديث نحن الآخرون السابقون يوم القيامة. وكل من الصحيفتين عن أبي هريرة، كل من الصحيفتين ترويان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. هذا هو صنيع البخاري، ليس له طريقة معينة، أحيانا كما هنا يريد أول حديث ثم يعقبه بالحديث الذي يريد، وأحيانا لا يذكر أول حديث وإنما يذكر الحديث الذي يريد. أما الإمام مسلم رحمه الله فإنه في صحيفة همام المنبه الذي روى منها كثيرا له طريقة سريعة، وهي أنه يذكر الإسناد إلى آخره، وإذا انتهى قال عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكر أحاديث منها وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، منها وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا. فهذه الطريقة التي التزمها والتي استمر عليها في كتابه، عندما يروي حديثا من صحيفة همام وينتهي الإسناد يقول فذكر أحاديث، يعني معناها أن المثل الذي سيريده ليس بعد الإسناد صحيحة، ولهذا يعبر فيقول فذكر أحاديث. قالوا فذكر أحاديث إشارة إلى الأحاديث التي بعد الإسناد والتي لا يريد إرادها، ثم قال منها وقال رسول الله كذا، الذي هو محل الذي هو المقصود والذي هو الذي هو المراد. هذه طريقة الإمام مسلم رحمه الله، وهي طريقة مستقرة وطريقة ثابتة مضطردة في جميع الصحيح. أما البخاري رحمه الله فليس له طريقة مضطردة، فأحيانا كذا وأحيانا كذا، وكلها لا بأس بها. ولكن صنيع الإمام مسلم لا شك أنه صنيع جيد وصنيع حسن وصنيع وعمل في غاية الحسن، وقد اضطرد عمله يعني في الرواية من هذه الصحيفة على هذا النحو وعلى هذه الطريقة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لو طلع أحد في بيتك في غير علمك فبقعت حذفته فبقعت عينه ما كان عليك من جناح. يعني هذا هو محل الشاهد، لأنه يعني معناه أنه مأذون له أن يفعل هذا الفعل، مأذون له أن يفعل هذا الفعل دون حاجة إلى يرجع إلى سلطان، دون حاجة إلى يرجع إلى سلطان، لأن هذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا إذن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وفيه التحذير من الاطلاع على البيوت والنظر في البيوت خلسة وخفية، وكون الإنسان ينظر من الفتحات التي في الباب أو سلما في جدار أو ما إلى ذلك، ينظر إلى ما في داخل البيوت، هذا لا يسوغ ولا يجوز. وقد بيّن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم أن من فعل هذا العمل فللذي لصاحب المحل أن يعمل أو يعاقبه بهذه العقوبة، وليس عليه جناح في ذلك لو فعل مثل ذلك الفعل. وفيه تحذير من الوقوع في هذا العمل، وإذن للمجني الذي حصل عليه الأذى أن يدفع الأذى عن نفسه بهذا العمل، وهي هذه العقوبة التي هي كونه يحذفه بحجر فتصيب عينه، فإنه لا جناح عليه في ذلك. في هذا العمل هل عليه العلماء؟ أن للإنسان أن يختص ليس عليه اتفاق العلماء، ولكن هو الذي يدل عليه الحديث، لكن ليس محل جناح في خلاف. وصحيفة شعيب هذا لها وجود؟ نعم لها وجود كما صحيفة حمام، ولا ليست لها؟ لا أدري عن وجودها مستقلة، لكن البخاري أخذ منها حديث يعني عديدة منها هذا الحديث، وقد تكون موجودة في مثل ما نحن وجدت عربة أنا لا أدري لا تفعب تم المنبه كلها موجودة في الإسلام في مثل أبي هريرة فلا أدري عن صحيفة صحيفة شعيب أيضا هل هي موجودة في المسند أو ليست موجودة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حميد أن رجلا اطلع في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فسدد إليه مشقصا فقلت من حدثك بهذا قال أنس بن مالك. ثم أرد البخاري رحمه الله هذا الحديث عن حميد والطويل أن رجلا اطلع في بيت النبي صلى الله عليه وسلم فسدد إليه مشقصا يعني صوبه إليه ووجهه إليه يريد أن يطلقه على عينه التي كان ينظر فيها من فتحات الباب فقال قيل لحميد من حدثك بهذا قال أنس لأن حميد طبعا تابعي ولم يدرك يعني هذا فآخر الحديث دل على اتصاله أو أثبت اتصاله لأنه لو لم يأتي من جاء في آخر الحديث لكان مرسلا لأن حميد من التابعين لم يدرك القصة ولم يدرك هذا العمل لكن لما ذكر في آخره قلت له حميد من حدثك بهذا قال أنس بن مالك يعني ما أنا اتصل بن مالك لأن حميد روي عن أنس لأن حميد روى هذا الحديث عن أنس بن مالك فكان بذلك متصلا. السائل يقول من السائل؟ السائل هو الذي أخذ عن يحيى يحيى القطان يحيى من سعيد القطان ذكر الحافظ قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى يحيى بن سعيد القطان الذي يروي عن حميد الطويل هو الذي سأله قال من حدثك بهذا قال حدثني أنس بن مالك. فإذا تبين من هذا السؤال الاتصال وأن الحديث متصل وأنه ليس فيه إرسال وليس فيه انقطاع. وحميد مدلس حميد من المدلسين ولكن مثل هذا السؤال إذا سئل المدلس إلى من حدثك بهذا وقال حدثني فلان اتضح المقصود وزال المحذور من احتمال التدليس. هذا يشبه دفع الصائل ولكن يعني هو ليس بصائل لأن الصائل هو الذي يعني يعتدي على الإنسان يريد أن يفتك به فيتخلص منه بدفعه. وأما هذا فهو مؤذن بالنظر مؤذن بالنظر وقد أذن بأن يعامل هذه المعاملة وأن يعاقب بهذه العقوبة وأن يرسل سهم أو يرسل حديدة أو مجرى أو أي شيء يدخل من هذا الثقب ليدرك عينه فيخطأها لأن الذي حصل منه الأذى هو الذي توجه إليه العقوبة لأن العين هي الذي حصل منها الأذى فأذن بأن تعاقب العين في مثل هذه العقوبة. قال باب إذا مات في الزحام أو قتل به. وقال حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو أسامة قال هشام أخبرنا عن أبيه أن عائشة رضي الله عنها قالت لما كان يوم أحد هزم المشركون فصاح إبليس أي عباد الله أخراكم فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم فنظر حذيفة رضي الله عنه فإذا هو بأبيه اليمان فقال أي عباد الله أبي أبي قالت فوالله ما احتجزوا حتى قتلوه. قال حذيفة غفر الله لكم. قال عروة فما زالت في حذيفة منه بقية خير حتى لحق بالله. قال باب إذا مات في الزحام أو قتل به. باب إذا مات في الزحام أو قتل به قتل به يعني بسبب الزحام فما الحكم في ذلك يعني هل عليه دية أو ليس دية ومن عليه الدية. ذكر البخاري رحمه الله حديث عائشة رضي الله عنها هي قصة في والد حذيفة بن اليمان وهو اليمان ذلك في غزوة في غزوة في أحد فإنه لما انهزم المشركون صاح إبليس للناس أي عباد الله أخاكم فانقلب أولهم على آخرهم واجتلدوا حتى حصل الإضرار من بعضهم بسبب الزحام وكان فيهم والد حذيفة فرأى حذيفة رضي الله عنه أباه وقال أبي أبي يعني ينبه إلى أبيه وأنه يعني حتى يسلم وحتى لا يصيبه ضرر فمات بسبب هذا الزحام فالحديث فيه أن حذيفة قال غفر الله لكم قالوا هذا عفو عن الدية يعني عفو عن الدية لأنه تجاوز وعفى وسبق البخاري أن بوب يعني لهذا الحديث لهذا باب العفو عن الدية بعد الموت العفو عن الدية بعد الموت لأنه لما مات أبوه بسبب هذا قال غفر الله لكم قالوا فهذا يدل على أن الدية أنها استحقت وأنه تنزل عنها وأنه تجوز عنها وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم وداه من بيت المال لأن دفع ديته أن دفع ديته وللعلماء في ذلك أقوال منهم من قال إنه إذا حصل قتل في زحام فإن الذين ازدحموا وهم محصورون فإنهم يحملون الدية ويشتركون فيها لأن القاتل أو الذي حصل منه مباشرة القتل غير معلوم ولكنه حصل بسبب الزحام من هؤلاء بسبب الزحام من هؤلاء فإذا القتل فيهم وإزهاق النفس بسببهم وذلك لا يتعداهم إلى غيرهم فيحملون الدية جميعا فيحملون الدية جميعا وقد جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم وداه من بيت المال وجاء في الحديث قول حذيفة غفر الله لكم قالوا هذا يفهم منه عفوه وتجاوزه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم وداه من بيت المال قول عروة قول عروة قول عروة فما زالت في حذيفة منه بقية خير فما زالت في حذيفة منه بقية خير حتى منه بقية خير حتى لقي الله يعني بسبب هذا العفو والتجاوز يعني فصار محل ثناء ومحل مدح وثناء لهذا التجاوز الذي حصل منه بسبب هذا الزحام الذي حصل على والده فكان محل ثناء ومحل مدح يسأل عن الكفارة يقول إذا تحمل هؤلاء الدية هل هناك كفارة ولا هو الكفارة كما هو معلوم تكون على القاتل يعني إذا علم وإذا أو يعني حصل اشتراك يعني في القتل خطأ وهو هنا غير معلوم معين ولا شك أن في العدد الكبير من حصل منه القتل خطأ وبعضهم لا علاقة له في الموضوع بعضهم لا علاقة له في الموضوع من حيث القتل لكن الدية كما هو معلوم يعني إذا لم تتحمل يعني من لم تتحمل من جهة غير القاتلين غير الذين حصل منهم الخطأ فهم مشتركون يعني في قضية في كون الإزهاق حصل بسببهم وهو غير معلوم بسبب بعضهم وهو غير معلوم فإذا شركوا فإن ذلك له وجه لكن بالنسبة للدية لا أدري يعني عن يعني العدد الكفارة بالنسبة للكفارة يعني كونهم يلزمون جميعا وفيهم ومن المعلوم أن الكفارة أن تلزم كل واحد ما هو يشتركون فيها هم يشتركون في كفارة واحدة يتواجعون وإنما كل واحد يلزم كفارة لو حصل الخطأ فلا أدري يعني حكم فيها، الله أعلم. قال: باب إذا قتل نفسه خطأ فلا دية له. وقال: حدثنا المكي بن إبراهيم قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة رضي الله عنه أنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر، فقال رجل منهم: أسمعنا يا عامر من هنياتك، فحدا بهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من السائق؟ قالوا: عامر. فقال: رحمه الله. فقالوا: يا رسول الله، هلا أمتعتنا به؟ فأصيب صبيحة ليلتي، فقال القوم: حبط عمله، قتل نفسه. فلما رجعت وهم يتحدثون أن عامرا حبط عمله، فجئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا نبي الله، فداك أبي وأمي، زعموا أن عامرا حبط عمله. فقال: كذب من قالها، إن له لأجرين اثنين، إنه لجاهد مجاهد، وأي قتل يزيده عليه. ذكر البخاري رحمه الله قال: خرجنا باب من قتل نفسه فلا دية له. ورد في حديث أنس بن مالك حديث سلمة بن أكوع رضي الله عنه، وهو من ثلاثيات البخاري، من الثلاثيات القليلة التي هي في صحيح البخاري، حيث بين البخاري فيها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أشخاص: صحابي وتابعي وتابع تابعي. صحابي وهو سلمة، وتابع وتابعي وهو يزيد بن أبي عبيد، وتابع تابعي وهو شيخ البخاري وهو المكي بن إبراهيم. هذه أعلى الأسانيد عند البخاري، أعلى الأسانيد عند البخاري الثلاثيات، هي التي ليس فيها بين البخاري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ثلاثة أشخاص. وهذا منها، هذا الحديث من هذه الحديث الثلاثية، وهي قليلة تصل إلى 22 حديثا، 28 حديثا في المكرر، و16 حديثا بدون تكرار. وهذا الحديث سبق أن مر مرارا، جاء مرارا، وحديث كلمة يقص في عامر بن أكوع عمه، فإنه كان حاديا وكان له صوت، وكان يؤثر على الإبل صوته، فلما حدا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من السائق الذي يسوق الإبل بصوته بحدوه؟ لأن الحدو يحرك الإبل، يحرك الإبل بالسير وينشطها. فقال: من السائق؟ قال: من السائق؟ لأنه يسوق الإبل بهذا الصوت بهذا الحدو. قالوا: عامر. قال: يرحمه الله ورحمه الله. قالوا: هل متعتنا به يا رسول الله؟ هل متعتنا به يا رسول الله؟ وكانوا يفهمون أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال لشخص في الجهاد رحمه الله ويرحمه الله أنه يستشهد، وأنه يقتل وينتهي. فأصيب من صبيحة ذلك اليوم، أصيب من صبيحة ذلك اليوم، وذلك أنه لحق يهوديا وكان سيفه قصيرا، فأهوى به على اليهودي فضرب في ركبة نفسه، فمات بسبب ذلك، فمات بسبب ذلك. فقالوا: حبط عمله، يعني قتل نفسه. فصاروا يتحدثون ويقولون: حبط عمله، يعني قتل نفسه، لأنه ضرب بسيفه رجل يهودي وكان قصيرا، فصارت الإصابة في ركبته هو وليست في اليهودي، فمات بسبب هذه الضربة السيف. فقالوا: حبط عمله، يعني أنه قتل نفسه، يعني أنه قتل نفسه. من المعلوم أنه ما قتلها متعمدا، وما حصل من ذلك عمدا، وإنما حصل خطأ، وإنما حصل ذلك خطأ. فجاء سلمة وقال إنهم يقولون كذا. قال: كذب من قالها، هذا ليس بصحيح، إن له أجرين اثنين، إنه لجاهد مجاهد، إنه لجاهد مجاهد. أثنى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وبين أن له أجرين وأنه لم يحبط عمله وأنه بهذا الوصف الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم فهو أي قتل يزيده على ذلك وأي قتل يزيده على ذلك يعني أن كونه جاهد مجاهد وكل أجرين وحصول القتل الذي حصل في سبيل الله وإن كان خطأ يزيده أجرا يزيده أجرا على هذه الأجور وثوابا على هذا الثواب بكونه جاهد مجاهد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. البخاري رحمه الله ذكر الترجمة بقوله باب من قتل نفسه ولا دية له وليس في الحديث أو اللفظ الذي ساقه ما يدل على ما ترجم له وهو كونه ضرب نفسه بالسيف وأنه أهوى بالسيف على اليهود وأنه وقع على ركبته ومات بسبب ذلك الذي هو كونه قتل نفسه ليس له ذكر بالحديث لكنه جاء في بعض الطرق ومن طريقة البخاري رحمه الله تعالى أنه أحيانا يترجم الترجمة ثم يسوق الحديث ولا يكون اللفظ الذي ساقه مشتملا على ما ترجم له وإنما يعرف ذلك بالطرق وبتتبع الطرق فإنها لا تخلو من متن أو من لفظ يدل على ما ترجم له يدل على ما ترجم له البخاري. هذا قال الحافظ ابن حجر أنه معروف بالاستقراء والتتبع من صنيع البخاري أنه يفعل هذا أحيانا طبعا أحيانا يأتي بالترجمة وكثيرا بل هو كثير يعني ما يأتي به يكون مطابقا للترجمة وفي بعض الأحيان وهو كثير يأتي الترجمة تأتي الترجمة وليس في اللفظ الذي ساقه ما يدل عليها كما هنا فإنه ليس في اللفظ الذي ساقه للحديث ما يدل على ما ترجم له هو قتل النفس لأنه ليس فيه ذكر أنه ضرب أهوى بسيفه على اليهودي وأنه أصاب ركبة نفسه وأنه مات بسبب ذلك فمن العلماء من قال إنه يودى إذا حصل هذا فإنه يهودية وتكون لورثته وجمهور العلماء على أنه لا دية له لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما جاء أنه وداه أو أنه أشار أو أنه جاء شيء يشير إلى أنه دفع لورثة دية لكونه قتل أو قتل بسبب ذلك وجمهور العلماء على أنه لا دية له وأنه لا يدفع دية لورثته ومن العلماء من قال إنه يدفع لهم دية. تقييد البخاري له مفهوم قال إذا قتل نفسه خطأ وإذا قتل نفسه عمدا أيضا لا ليس له مفهوم طبعا لا بأولى إذا كان يعني إذا قتل الخطأ هو أمره يعني أهون من قتل العمد لأنه إذا قتل نفسه عمدا فكيف يودى من باب أولى أن لا يودى. وهل للأئمة الآخرين من أصحاب الكتب ثلاثيات ولا بس البخاري بالنسبة للثلاثيات هل للأئمة الآخرين ثلاثيات ولا بس الثلاثيات؟ البخاري له 22 حديثا ثلاثية ومسلم ليس عنده ثلاثيات أعلى ما عنده الرباعيات على حديث الرباعية بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 أشخاص وأبو داود كذلك ليس عنده شيء والترمذي عنده حديث واحد ثلاثي وابن ماجه عنده 5 أحاديث ثلاثية كلها بسند واحد حديث ابن ماجه كلها بسند واحد وهو سند ضعيف. يعني إذا قيل ما عليه دية معناه أنه ما دفع دية في كل الورثة وأما إذا قيل عليه له دية معناه أنه يودى وتكون دية الورثة فإذا فيه قولان متقابلان. لا مو مالك لأن مالك كله للورثة ما بحاجة إلى دية أقول ما هو مالك وإنما يعني من عاطلة أو من بيت المال أو من كذا ما هو مالك تحصيل حاصل لأن المال هو نفس الورثة هي لمن الدية للورثة والمال للورثة ليس لك كون إذا في دية، وإنما دية تجي زومن على المال الذي مات عنه. قال: باب إذا عض رجلا فوقعت ثناياه. وقال: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال: سمعت زرارة بن أوفى عن عمران بن حسين رضي الله عنه أنه قال: إن رجلا عض يد رجل فنزع يده من فمه فوقعت ثنيتاه، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفهل لا دية له. ثم أرد البخاري رحمه الله: باب من عض باب إذا عض رجلا فوقعت ثنايا، باب إذا عض رجلا فوقعت ثنايا، يعني ثنايا العاض، بمعنى أنه عض إنسان فآلمه العض فنزع يده بشدة فسقطت الثنايا، نزع يده بشدة الألم الذي أحس به فسقطت الثنايا. فعض رجل يد إنسان فنزع يده أي المعضوض فوقع الثنايا العاض، فجاءوا مختصمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يطالب بالثنايا يطالب بدية الثنايا. فالرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء قال له: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، يعني اذهب لا دية لك، لا دية لك، لأن النزع هذا بسبب إيلام، بسبب إيلام العاض، لأن النزع الذي سقطت به الثنايا بسبب الألم الذي أحس به المعضوض، حيث أحس بالألم فجر يده بالقوة فسقطت ثنايا العاض، فهذا العاض لا دية له، لأنه هو الذي جنب العض، هو الذي جنب حصن العض. وثم الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل، جاء في بعض الروايات: أتريد منه أن يضع أن يترك يده في فمك تقضمها كما يقضم الفحل؟ أتريد أن يترك يده؟ يعني ما نهي أحس بالألم ونزعها وسقط شيء بسبب النزع، فأنت فلا دية لك فيه، لأنك المتسبب في كونه ينزع، المتسبب في كونه ينزع، حيث آلمته بعرضك، حيث آلمته بعرضك. الحديث دل على أنه لا دية في هذا العرض، والحديث أيضا يدل على خطورة الغضب، لأن العض لأن الذي حصل بسبب ذلك إنما هو الغضب، ففيه التنبيه على الحذر من الغضب وعلى الوقوع أو الإقدام على أعمال بسبب الغضب، لأنه يترتب على ذلك أضرار، يترتب على ذلك مفاسد، وكثير من الأضرار وكثير من المفاسد والفتن التي تجري إلى الناس بسبب الغضب. لهذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل قال: يا رسول الله أوصني، قال: لا تغضب. قال: أوصني، قال: لا تغضب. قال: أوصني، لا تغضب. قال: لا تغضب. يكرر ذلك، لأن الغضب يترتب عليه مفاسد ويترتب عليه أضرار. هذا الذي حصل بسبب العض، العض وما ترتب عليه من نزع الثنايا هو بسبب الغضب. وفي التحذير من الوقوع في الغضب، وأن الإنسان يكفي من الغير، وأنه إذا حصله غضب وأن يدفعه، يدفع الغضب بما أمكن، كونه يذهب وكونه يترك المكان، وكونه إذا كان قائما يجلس، وما إلى ذلك من الأمور التي تهون حدة الغضب، فتجد الإنسان يكون في سلامة وفي عافية. وفي الإسناد زرارة بن أوفى وهو من التابعين، زرارة بن أوفى وهو من التابعين، وكانت وفاته رحمة الله عليه، وكان يصلي بالناس، يصلي بالناس الفجر إماما، فقرأ سورة المدثر، فلما جاء عند قوله: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير، جعل يبكي ويشهق حتى مات، حتى غشي عليه ومات، حتى غشي عليه ومات. ذكروا ذلك في ترجمته، وذكر ذلك ابن كثير في تفسير قوله: فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير. وقال: إن زرارة بن أوفى كان يصلي بالناس الصبح، وأنه عندما تلا هذه الآية جعل يبكي وغشي عليه ومات على إثر ذلك رحمة الله عليه. قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن عطاء عن صفوان بن يعلى عن أبيه رضي الله عنه أنه قال خرجت في غزوة فعض رجل فانتزع ثنيته فأبطلها النبي صلى الله عليه وسلم. قال خرجت في غزوة فعض رجل اختصره هنا فعض رجل فانتزع ثنيته عض رجل فانتزع ثنيته يعني عض رجل رجلا فانتزع ثنيته أي المعضوض المعضوض انتزع ثنية العاض فأبطلهن الغزلة يعني أبطل الدية أبطل العوض الذي يطالب به المعضوض الذي يطالب به العاض الذي سقط ثنيته بسبب نزع المعضوض يده من فم ذلك العاض. فهو مثل الذي قبله يختص المعضوض للعرض لا ما يختص لأنه يعني إذا كان يعني سبب يعني هذا نزع الثنايا يعني ما يختص لأن تنزع ثنايا لأن هذا نزع ثنايا فلا دية يعني لا قصاص ولا دية لكن المعضوض إذا تعورت يده يقتص له لا يقتص لأنه كما هو معلوم يعني لأن القضية ما هي جبت هذا عضه على طول لأن ذاك ضربة حصل ضربة حصل عض ثم نتج عن العض نزع يد معضوضة فسقطت الله فهناك ضربة من هذا ضربة من هذا وعض من هذا. قال باب السن بالسن. وقال حدثنا الأنصاري قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أنه قال إن ابنة النضر لطمت جارية فكسرت ثنيتها فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص. قال حدثنا الأنصاري قال حدثنا حميد عن أنس رضي الله عنه أن ابنة النضر لطمت جارية فكسرت ثنيتها فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص. وهذا أيضا من خلافيات البخاري هذا الحديث حديث الأنصاري محمد بن عبد الله الأنصاري عن حميد أي حميد عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه. بين البخاري وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ثلاثة أشخاص محمد بن عبد الله الأنصاري وحميد الطويل وأنس بن مالك صحابي وتابعي وتابع تابعي صحابي وتابعي وتابع تابعي يعني هذا ثلاثي والذي قبله ثلاثي حديث أنس حديث سلمة الذي ما مضى بقضية عامر بن أبوع وحدوه وهذا كذلك أيضا ثلاثي وهو عن أنس بن مالك رضي الله عنه في قصة ابنة النضر التي كسرت سن جارية فقال فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني يشتكون فقال كتاب الله القصاص يعني أنه يقتص يعني من هذا السن التي كسرت سنها كذلك يكسر سن الكاسرة الجانية تعاقب بأن يكسر سنها كما كسر سن المجني عليها. البخاري رحمه الله قال السن بالسن ترجم بلفظ الآية وأتى بالحديث الذي فيه بيان القصاص يعني في أخذ السن بالسن. والآية جاءت فيما حكي عن الأمم السابقة عن بني إسرائيل وكنا نعلم فيها عن النسل النسل عن الغيب والسن بالسن وبين فأتى به يعني على ما جاء في الآية وأتى بالحديث الذي يبين القصاص في السن وأنه يقتص من الجانية بأن تكسر سنها لكونها كسرت سن تلك الجارية. وهذا فيما إذا أصروا على القصاص. أما إذا تنازلوا وتركوا ذلك المطالبة